فيها جمالها، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وتحمل أثقالكم، فهي كانت في الأسفار تحمل المشقة، تحمل الأحمال والأثقال، يسافر بها المرء من بلد إلى بلد يقطعون الفيافي والقفار بها. وأنت تعلم أنهم كانوا يذهبون من مكة إلى المدينة إلى الطائف إلى تبوك، وكلها على الإبل وعلى الخيل. لذلك قال: وتحمل أثقالكم. قال: وهذه من النعم، من فضل خلق الله جل في علاه، عدد الله النعائم في وجود الأنعام، وهذه من عظيم خلق الله، يحتاج إلى شكر. كلما أكرمك ربك جل في علاه عليك بشكره. ومن شكر فإن الله جل في علاه يشكر لمن شكر، والله شكور. نعم. قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. هنا قال: إن ربكم، إضافة إلى الربوبية، والإضافة إلى الربوبية هنا لتعديد النعائم، وهذه دلالة على عظيم خلق الله جل في علاه. إن ربكم لرؤوف رحيم، هذه فيها دلالة على أن الله خلق الخلق ليرحمهم، وقد أنعم عليهم بهذه النعائم رأفة ورحمة، وما أراد الله بهم إلا كل الخير. وإن الإنسان قوام عيشه بالله جل في علاه، وجعله الله له مذللا مسخرا، وكل ذلك بأن الله قد هيأ لك الكون كله لوظيفة عظمى ولحكمة عظيمة جسيمة خلقك لها. فالغر هو الذي ينشغل بما خلق له، واللبيب القريب هو الذي ينشغل بما خلق له لا بما خلق له، والعبد الكريم هو الذي يحمد النعائم، هو الذي يحفظ الإحسان، واللئيم هذا الذي يجحد بالإحسان. ولذلك ترى كل كافر فاسق فاجر لئيم خبيث النفس خسيس. وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. فهؤلاء قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال آخرون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهذا أيضا من الجحود، ولم يشكروا نعائم الله جل في علاه. ولذلك ترى العبد الشكور يحمد ربه جل في علاه، وقال شاكرا لأنعمه، قال إنه كان عبدا شكورا. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قام تتورم القدم. نعم، وهذه من تمام الشكر لله جل في علاه، هي تمام الإحسان في النفس، ومعادن الناس تعرف في ذلك، معادن الناس تعرف في ذلك. أبو جهل، النمرود، فرعون، ثم ترى من المعادن أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فأنعم الله وقام العباد يقرون بالقلب والاعتقاد وبالأركان والأفعال، يقرون بنعائم الله، يشكرونه فعلا وعملا وأثرا ونتيجة. فإذا شكر الله جل في علاه من أجل العبادات. فقال الله: إن ربكم لرؤوف الرحيم. وترى هنا رؤوف الرحيم رأفة ورحمة، ذلل وسخر لكم كل شيء، وهي رحمة بكم. لما؟ حتى لا يشق عليكم عبادته، وحتى لا تنشغلوا بأمر الدنيا عن أمر الآخرة، وحتى لا تقدموا الدنيا على الآخرة. وهذه كلها من أسباب التيسير لعباد الله. لكن من علم الله أنه ليس بمحل قابل طمس على بصيرته فحاد وضل. نعم. الفوائد المستنبطة لا تجد معاندا إلا هو جاحد عاجز، لا تجد معاندا إلا هو جاحد عاجز، يجعل الله له الذلة والمهانة في الدنيا والتقريع والتوبيخ. الحكمة من تعداد النعائم إلزام الشكر. فإذا ثانية، الحكمة من تعداد النعائم إلزام الشكر. لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. لكن هذه الفائدة من وين؟ لا يهلك على الله إلا هالك. نعم. طب اصبر اصبر اصبر سريع الطلقات اللي جاب شوفوا ما ليش يفعلوا ممتاز حاجة، بس اصبر. دكتور أيمن، هذا من معادن الذهب يا شيخ. عندنا معادن صفيح ومعادن خسيسة تظهر، ومعادن ذهب. في معادن صفيح، في معادن ممكن توصل، ممكن تكون نحاس أرقاها. أما دكتور أيمن، هذا من معادن الذهب والله، وفوق الذهب والله، والله العظيم وفوق الذهب. يا ابني أنت حج على كل خسيس. آه والله العظيم، ربي يحفظك. وقال هنا بالنسبة احنا ماذا قلنا؟ الفائدة كثير؟ نعم. وقال خصيم مبين، يعني هي تقرب الحق، انه افضل ما يقال في هذا الباب تؤخذ من رؤوف رحيم. مع مع مع عظيم رأفتي، مع واسع رحمتي، ويهلك ايضا. نعم. ممتاز. حجر آتي البخاري واقرأ بقى الآن. عمي انظر بس بالله، ربي يحفظك من كل سوء.